إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد. يشاء ويهدي من يحسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله تخرجون